الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. وقد كنا في الليلة في الدرس الماضي بدأنا بقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، وذكرنا فيها مسألة، وهي مسألة هل اشتراط الإيمان، هل يشترط الإيمان في الأمة؟ تذكرون هذا، في الأمة التي أباح الله نكاحها عند عدم الطول، هل يشترط الإيمان أو لا يشترط؟ وأن ذكرنا أن العلماء فيه في ذلك أن للعلماء في ذلك قولين، تذكرون هذا، وذكرنا الأدلة والراجح. طيب، قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا، ومن لم يستطع منكم طولا، ما معنى طولا؟ المال. طبعا هو في خلاف بين العلماء هنا، بعضهم قال إن الطول هو أن لا يكون تحته حرة، يعني أن لا يكون متزوجا حرة، ويكون معنى ينكح يعني يطع، وهذا ذهب إليه الأحناف. وعلى هذا فإنهم لا يجوز عندهم نكاح الأمة إذا كان متزوجا من حرة، وأما إذا لم يكن متزوجا من حرة فإنه يجوز له أن يتزوج الأمة بدون شروط. لكن هذا القول ضعيف، والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الطول هنا هو كما ذكرنا السعة والقدرة والسعة في المال. طبعا يؤيده من السياق أنه في الآية التي قبلها قال: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. بعدين قال: فآتوهن أجورهن، بعد ذلك فآتوهن أجورهن بالمعروف، فآتوهن أجورهن فريضة. فجعل فلما ذكر أحقيتهن بالأجور قال: ومن لم يستطع منكم طولا، يعني إذا ما كان يستطيع القدرة المالية فلينكح أمة. هذا من حيث السياق يعني يدل عليه. فقال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمراد بالمحصنات هنا قلنا الحرائر، بدليل أنه قال في مقابلها: ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. فمقابل ملك اليمين الحرة. إذن المحصنات هنا واضح أنها الحرائر. ومن لم يستطع، وذكرنا أذكركم أيضا أن ذكرنا أن الإحصان أربع معاني، تذكرونها؟ الإسلام والحرية، نعم، والتزويج، نعم والتزويج، بقى واحدة الرابعة هي الصعبة، العفة، وبقي العفة والعفة، أربع أمور تدخل مع الإحصان. فهنا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، هذه الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وذكرنا أن الإيمان في الفتيات شرط على الخلاف المذكور. لكن السؤال هنا: طيب المؤمنات، المحصنات المؤمنات، هل هو شرط أيضا؟ يعني قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، لماذا لم يطلق ويقول المحصنات؟ فهل هذا القيد معتبر، هذا الوصف كما اعتبرناه في الفتيات المؤمنات، أو هو غير معتبر؟ معتبر. طيب إذا قلنا إنه معتبر، فما الحكم؟ الله جزاك الله خير. فما الحكم الذي نأخذ منه؟ يعني ما هو الحكم الذي نأخذه منه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني ما يجوز نكاح الكتابية؟ سم؟ لا، ما هي بالأمل الكتابية. الأمل الكتابية أخذناها من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم المؤمنات قلنا لا يجوز أن يتزوج أمة كتابية والمشركة بالإجماع. لكن هنا قال والمحصنات ومن لم يستطع منكم طولا ينكح المحصنات المؤمنات. فأنتم إذا قلتم إن الإيمان هنا هذا القيد معتبر، نقول ما الحكم الذي يترتب عليه؟ لا يا شيخ، أليس النكاح الكتابيات جائز في كتاب الله؟ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لا يا شيخ، النكاح الكتابيات جائز بالآية، فإذا ما هي فائدة هذا القيد؟ لا، ما في كتابهم واحد أصلا. يا شيخ، القرآن نزل بإباحة الكتابيات، والقرآن نزل، خلنا أقول لك والقرآن نزل في نفس الوقت وهو يخبر أنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، وأنهم يقولون المسيح ابن الله. سم؟ على كل حال، يعني هو أباحها الله وهم مشركون ودينهم باطل. على كل حال، الحكم الذي يؤخذ من ذلك، من قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هو أنه إذا قال بعض العلماء أن هذا القيد غير معتبر، وقال بعضهم إنه معتبر، والحكم الذي يترتب عليه هو أنه إذا وجد طولا لكتابية، إذا لم يجد طولا لحرة مؤمنة لكنه وجد طولا لحرة كتابية، فهل يحرم عليه أن ينكح الأمة؟ هنا هل يحرم عليه أن ينكح الأمة المؤمنة؟ من قال إنه معتبر يقول إنه لا، إن قال إن القيد معتبر أيوة، فإنه لو وجد عنده طولة كتابية لا يمنعه هذا من الزواج من الكتابية. ومن قال إن القيد غير معتبر يقول إنه لا يتزوج الكتابية حتى، عفوا، لا يتزوج الأمة إلا إذا لم يجد طولا لحرة مؤمنة أو حرة كتابية. وما الراجح منهما من القولين؟ الراجح والله أعلم أنه معتبر القيد. طيب يا أخي، الله يقول المؤمنات المحصنات المؤمنات، كيف نقول مهم معتبر؟ الصواب والله أعلم أن هذا القيد معتبر، وهو أن الإيمان يشترط هنا وهو قيد معتبر، بمعنى أنه إذا لم يجد طولا لحرة مؤمنة فإنه يجوز له أن ينكح الأمة حتى لو وجد طولا لكتابية. واضح ذا؟ مثال، لو كان مهر الحرة المسلمة 60,000 مثلا، والكتابية 30,000، والأمة 10,000، وهو عندها الآن 30,000، هل يجوز له أن ينكح الكتابية؟ عفوا، أن ينكح الأمة، يتزوج الأمة؟ على القول الأول يقول لا، يتزوج الكتابية ولا يتزوج الأمة، لأن القيد هذا غير معتبر. وعلى القول الثاني الذي رجحناه ولأنه هو ظاهر القرآن، نقول لا، يتزوج الأمة ولو كان عنده مهر كتابية. أظن واضح هذا. فقال بعضهم إنه الذين قالوا إنه لا ينتقل إلى الزواج من الكتابية، عفوا، أنا اليوم ما ديوش، لا ينتقل إلى الزواج من الأمة، نكاح الأمة وعنده طول ومهر الكتابية، قالوا لأنه بنكاحه للأمة يعرض ولده للرقي، قالوا يعرض ولده للرق. والجواب عن هذا أن يقال إن القرآن في ظاهره اشترط الإيمان، فاشترط في الانتقال إلى الزواج من الأمة هو أن لا يجد طولا لمسلمة حرة فقط. ثانيا يقال أما من جهة المعنى فإن نكاح الكتابية قد يكون أشد خطرا من نكاح الأمة، فإن نكاح الأمة وإن عرض ولده للرق فإن نكاحه للكتابية قد يعرض ولده للرق الدين، وقد تنصره أو نحم أو تهوده، فهو أباحه الله لكن هو ليس مستحبا. فهذا الذي يظهر والله أعلم. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. طيب ما معنى فتياتكم؟ فتياتكم الفتاة، لا الفتاة، لا الفتاة تطلق على إيش؟ على المرأة التي عمرها 80 سنة صح؟ يعني على الشابة الصغيرة كذا. طيب هل هذا معتبر الوصف هذا؟ يعني لا يجوز له إلا أن يتزوج الفتاة، وإلا هذا هو الغالب. هذا أسم أحسنت. نعم هذا في الغالب. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتايا وفتاتي. هذا من الإطلاق الغالب، من الإطلاق الغالب. قال من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض. بينا القيد هنا في الدرس الماضي، لماذا قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض؟ وأنا ذكر له فائدة كنت تذكرون ترى ما اسمع. نحكم بالظاهر. طيب وما هو فائدة في تقرير الحكم؟ والذي ذكرناه إن الإيمان في الأمة معتبر. نسيتم أي قلنا أن قلنا أن هذه الجملة المعترضة والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض تقرر أن حكم الإيمان معتبر. ما وجه ذلك؟ نسيتم ها سمي شكوا أي وكيف إيه لكن كيف تقرر أن الإيمان معتبر في الفتاة؟ أيوة نظيرها ما في سورة أيوة، لأنه هنا قال من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض ليقرر حكما، وهو أن يبين أن هذا الإيمان معتبر. فلما جعل هذا الشرط من فتياتكم المؤمنات كان لهم سؤال وهو كيف نعرف أنها مؤمنة؟ فقال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ولو كان هذا الشرط هذا القيد غير معتبر ما بين هذا وقال والله أعلم بإيمانكم بعض، يعني أن لكم الظاهر وليس لكم الباطن. ونظيره ما في سورة الممتحنة، الله أمر امتحان المؤمنات إذا أتت مهاجرات قال الله أعلم بإيمانهن، يعني أن حكم الإيمان هنا لازم في الممتحنات. الحكم الإيمان يترتب عليه أحكام لا ترجع إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ويعطونهن أعطونهم مهورهن وينكحوهن وينفصل ما بينهن وبين أزواجهن السابقين وينكحوهن بمهر. كل هذه الأحكام لا يمكن تتحقق إلا بالامتحان. ولما كان هذا الأمر خفي قال الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فلأجل أن الإيمان معتبر أكد عليه وقرره. وما الذي يجب عليكم ظاهرا هنا مثله، الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فالله والله أعلم بإيمانكم سمي شيخ فسأل والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن. الضمير يعود على من؟ فانكحوهن على الإماء كذا أجل إي، لكن فانكحوهن الضمير يعود على من؟ على الإماء. طيب قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فريضة. قال بإذن أهلهن والمقصود بأهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. المقصود بأهلهن سيدها سيدها. طيب هنا قال بإذن أهلهن، فهل هذا أيضا القيد معتبر بإذن أهلهن؟ بمعنى أنه لا يجوز نكاح الأمة حتى يأذن أهلها، يعني معتبر؟ يعني لا يجوز الأمة أن تزوج نفسها؟ طيب ولو زوجت نفسها يفسخ نكاحها؟ الصواب والله أعلم نعم أن هذا القيد معتبر. قال بإذن أهلهن فلا يصح نكاح الأمة حتى يأذن أهلها ويتولون نكاحها. وأخذ العلماء من هذا حكما، وهو أن النكاح بولي شرط دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن فهو هذه الآية، وأما السنة فإنه قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهنا لو قال قائل هذا في الإماء وليس في الأحرار بإذن أهلهن، سم من باب أولى؟ كيف يكون من باب أولى؟ سم حاشية السنة قضينا، فنقول كيف من السنة خلاص صريح، لكن من القرآن كيف نستدل؟ اعترضوهم قالوا، قال بعضهم هذا في الإماء. سم طيب لماذا يصلح يا شيخ؟ هو قال فانكحوهن بإذن أهلهن. هو أنا قد نقول سم اللي هو أي وصف؟ لماذا تقولون من باب أولى؟ سم كيف ما اسمعك؟ لا بس أنا أتكلم عن الآية ذي، لا أتكلم عن أدلة الولاية من القرآن. وش وجه الدلالة من أهلهن؟ الوصف حلو صحيح. هنا قال فانكحوهن بإذن أهلهن، ولم يقل فانكحوهن بإذن أسيادهن مثلا، حتى نقول إن هذا الحكم خاص. فقوله بأهلهن يعمم الحكم. فالأهل يطلق على القرابة ويطلق على الذين يتناسبون في الدين ويتقاربون، مثل آل فرعون. آل فرعون هنا في الدين، أشباهه ونظراؤه في الدين، ويطلق الأهل على القرابة. فلا شك أن البنت أهلها أبوها وأخوها وابنها، لا شك أن هذول أهلها. فقال هنا فانكحوهن بإذن أهلهن، فوصفهم بالأهل. وهذا الوصف نأخذ منه أنه لا يجوز النكاح إلا بإذن الأهل، والأهل ما علمتم من القرابة. قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن. آتوهن أجورهن يعني أعطوهن المهور، ولكنه سماه أجرا لأنه فيه معنى، وهو أنه مقابل الاستمتاع، فسماه أجرا لأنه مقابل. وهذا فيه تقرير للحق في المهر. لكن هنا يشكل أنه أضاف المهر إليهن، قال أجورهن. وهل تملك الأمة المهر؟ يعني لا تملك، الأمة لا تملك. اختلف العلماء في هذا على قولين، فقال بعض العلماء إن الأمة تملك مهرها، والدليل قالوا ظاهر القرآن، فإن الله قال فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، فجعل الأجور لهن، وهذا دليل على أن المهر حق لها. هذا قول. وفي الحديث من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وله قال وله مال. هذا دليل استدلوا به. القول الثاني هو أن الأمة لا تملك مهرها، وإنما أضاف الأجور إليهن من باب إضافة الاختصاص والسبب، قالوا وهذا هو المعروف. وأما الحديث فهو دليل على عكس ما استدلوا به، فإنه قال من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، فلم يجعل للعبد شيئا. وأما قوله وله مال، وله ها هذه، قالوا اللام هنا تأتي في العربية بمعنى الملك، وتأتي بمعنى الاختصاص، وهي هنا للاختصاص وليست للملك، كما تقول السرج للدابة، تقول السرج للدابة، السرج معروف للدابة، هل هي تملكه الدابة؟ بالاتفاق لا تملكه، لكنها تختص به، يعني يقول هذا سرج الفرس، أو هذا الخطام للجمل، أو هذا خطام الجمل، ولا يملكه لكنه يختص به. فقولهم إذن وله مال يعني يختص به. وهنا قال فآتوهن أجورهن من باب إضافة السبب، يعني أنهن يختصن به. ولو قال قائل إن لهن شوب فيه، بمعنى أنهن يتزين منه ويلبسن منه ويأخذن كفايتهن التي يتجهزن به للزوج، لكان قولا متجها، لأن الله أضاف الأجور إليهن لكن لا يملكنه، إنما يملكن ما يلبسن وما يعني يتصنعن به ويتجهزن. قال فآتوهن أجورهن بالمعروف. بالمعروف يعني أن يكون الأجر بالمعروف، شرعا ولا عرفا؟ وشرعا بالمعروف، شرعا وعرفا بالمعروف. شرعا يعني يكون المهر حلال ليس حراما، فلا يمهرها خمرا، لا يمهرها الخمر، ولا يمهرها ما حرم الله أو نحو ذلك. وأن يكون بالمعروف بمعنى أن يعطيها المهر المعروف لمثلها. لكن انتبهوا هنا في الآية دلالة عجيبة، قال فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فأمر بإعطائهن المهور، وأن يكون هذا المهر سماه أجرا. ثم قال بالمعروف، ثم اشترط قال محصنات غير مسافحات. فلماذا كل هذه القيود؟ أولا ما معنى محصنات غير مسافحات؟ سم عفيفات غير زانيات، عفيفات غير زانيات. طيب ألا يكون هذا في تكرار؟ محصنات يعني عفيفات، وغير مسافحات ولا متخذات أخدان، هذا تكرار، لأن المقصود بغير مسافحات يعني لسن زوان. طيب ولا متخذات أخدان ليس لهن صواحب، طيب ما الفرق بين المسافحات غير المسافحات ولا متخذات أخدان؟ نعم، قالوا إن غير مسافحات، المسافحة هي التي تجني مع كل أحد، اللهم اجرنا واياكم يا اخواننا المسلمين والمسلمات. المسافحات هن التي يزنين مع كل احد، والمتخذة خدن هي التي يكون لها صاحب واحد، وكان هذا موجودا عندهم، موجود عندهم هذا وموجود عندهم هذا. فمنهن من تضع الراية على بيتها وتعرف أنها زانية، ومنهم من يكون لها خدن وصديق واحد فقط، فهذا زنا وهذا زنا. فهنا أشار إلى هذين النوعين لوجودهما، فقال محصنات يعني عفائف غير مسافحات ولا متخذات أخدان. لكن هنا لماذا كل هذا الاحتياط؟ أمر بإعطائهن المهر وسماه أجرا، وقال بالمعروف ومحصنات وغير مسافحات ولا متخذات أخدان. لماذا هذا الاحتياط الكبير؟ الذي يظهر الله أعلم أن هذا الاحتياط الكبير إنما هو لأن أمر الإماء على الدون والأقل من أمر الحرائر. وقد يتساهل الناس في أمر الإماء، قد يتساهلون في أمر الإماء، فينتقل من أن يكون نكاحا مشروعا إلى أن يكون حيلة إلى سفاح بصورة النكاح. فأمر بأن يكون هذا المهر، فأولا نهى عن نكاح الإماء إلا بعدم طول الحرة وخوف العنت وأن تكون مؤمنة، ثم أمر بالمهر وسماه أجرا، ثم جعله بالمعروف، والمعروف ما يتعرفون عليه عرفا وشرعا. فلو كان هذا المهر لا يتعارف عليه عرفا فقد يكون تهمة، كما يصنع بعض الناس الآن في النكاح في الحرائر ليس الإماء. الآن بعض الناس يتزوج بنكاح لا يعرف منه أنه يقصد منه النكاح، بل إنه من ظاهر الحال أنهم كأنهم متفقون على أنه نكاح مؤقت، فلا يجعل لها بيتا ولا قسما، وهو أمر أسروه بينهم، والمهر قليل جدا، وكأنه يعلم ويتعلم والأولياء يعلمون أنه مؤقت بوقت وينتهي. فهذا نوع من الحيل. فالمتعة تكون بالتواطؤ الصريح، وتكون أحيانا بغير الصريح، فمثل هذا يكون كأنه متعارف عليه، ولذلك لا يدوم طويلا. مثل هذا أحيانا لا يدوم طويلا، وهم يعلمون ذلك ويكررونه المرة والثنتين والثلاث والأربع، هي تكرره مع غيره وهو يكررها مع غيرها. فهنا لابد أن يكون هذا بالمعروف، ولا تنتهك محارم الله بالحيل. قال فآتوهن أجورهم بالمعروف، ثم قال محصنات. فهنا محصنات أيضا تأكيد لهذا الأمر وتقرير له أن يكون الغرض الإحصان. لكن هنا محصنات، هل هو يرجع إلى فانكحوهن محصنات ولا فآتوهن أجورهن محصنات؟ وما الفرق بينهما في المعنى؟ هذا الرابع من المؤكدات على التحذير من هذا النكاح الذي أباحه الله للحاجة، فجعل فيه كل هذه القيود. هنا قال محصنات، هل محصنات يرجع على فآت حال من الضمير فيها فآتوهن فانكحوهن ولا وآتوهن؟ طيب وما المعنى؟ يعني وش الحكم اللي يترتب عليه؟ وآتوهن أجورهن يعني حال كونهن محصنات كذا، كذا بس وش الحكم يترتب عليه؟ لا الله يفتح عليك. يقول إن عاد الضمير إن عاد الحال على الضمير في وآتوهن أجورهن يكون وآتوهن أجورهن محصنات يعني حال كونهن محصنات يعني آتوهن أجور المحصنات وليس أجور الزواني يكون هذا المعنى آتوهن أجور المحصنات وليس أجور حال كونهن محصنات وليس أجور الزواني وهذا معروف أن الحرة لها مهر العفيفة لها مهر والزنا له أجره فهنا إذا قلنا يعود على واتهن وإن قلنا يعود على فانكحهن إيش يصير المعنى فانكحوهن حال كونهن محصنات يعني عفيفات يعني اطلبوا أيضا أنتم فيهن العفة وأيضا لا يكون غرضكم غير هذا كل هذا كله صالح للمعنيين ولا مانع من أن تكون للمعنيين فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولذلك أكد لهذا الأمر واهتم به فقال غير مسافحات ولا متخذات أخدان ثم رتب عليه حكما قال فإذا أحصن وفي قراءة فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ما معنى فإذا أحصن طيب قبل طبعا في مسائل يذكرونها هم قبل ذلك يقولون الآن إذا لم يجد طولة حرة مسلمة على ما اتفقنا عليه إنها خاصة بالمؤمنة إذا لم يجد مهر حرة مسلمة فإن وخاف العنة على نفسه فإنه يصح له أن ينكح أمة مؤمنة طيب عندنا مسألة يذكرونها وهي من الفروع يقولون لو أنه توفرت فيه الشروط ثم نكح أمة مؤمنة ثم أيسر ووجد مهر الحرة فهل ينفسخ نكاحه من الأمة لأنه فعل ما أمر به طيب الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا هو يجد طول الحرة الآن سم في قلوبكم رحمة على كل حال على كل ينفسخ الأصل أنت بعد معهم أنا أريد رجلا شديدا يأخذ بالقول الآخر على كل حال هو هذه المسألة على كل اختلفوا فيها فقال بعضهم إنه ينفسخ قالوا لأن هذا ضرورة قالوا لأن هذا ضرورة فهو كالميتة لا يباح إلا ضرورة والقول الثاني وهو الصحيح أنه لا ينفسخ قالوا والفرق بينهما أنه هنا المنهي عنه هو ابتداء النكاح وليس استدامة النكاح قالوا وأما هذا الأمر فهو ليس من باب الضرورة وإنه من باب الحاجة ليس من باب الضرورة والأمر الثالث قالوا إن النكاح عقد لازم وأما أكل البيت فهو إباحة مجردة هذه ثلاث فروق بينهما فإن الاستدامة غير الابتداء ولذلك مسألة أخرى يذكرونها أيضا من هذا الباب تعلمون أنتم أن الله عز وجل أباح المحصنات من النساء المحصنات من حرم المحصنات حرم المحصنات من النساء استغفر الله حرم المحصنات من النساء إلا أن تكون أمة صح يجوز له أن يطأ الأمة إذا كانت كافرة بسبي، هذا أخذناه في الآية. طيب لو أن رجلا يعني لما سبيت الأمة انفصل ما بينه وبين زوجها بالسبي، طيب لو أن رجلا تزوج أمة كما أباح الله له مثل ما ذكرنا هنا الآن في هذه الآية، ثم قام سيدها وباعها، فهل ينفصل نكاحهما؟ الآن الشرع أباح له أن يتزوج إذا لم يجد طول حرة وخاف العنة على نفسه أن ينكح عامة مؤمنة. طيب نكحها فقام سيدها وباعها، فهل ينفصل النكاح كما انفصل نكاح المسبية لأنها انتقلت منه إلى ملك غيره، وهنا انتقلت من ملك سيدها إلى ملك غيره؟ ها؟ على كل حال اختلف العلماء في على القول، فبعضهم قال ينفسخ، قال بعضهم ينفسخ لأنه انتقل ملكه، انتقل ملكها. والقول الثاني أنه لا ينفسخ وهو الصحيح، لأن المسألة في الابتداء غير المسألة في الاستدامة. طيب هذه مسألة يذكرونها هنا، لكن الله عز وجل لما أباح نكاح الإماء المؤمنات للحاجة إنما أباحه لأجل هذه الأمور التي تعتريها الإماء، من أنها ولده يتعرض للرق، ومن أنها ممتهنة، يعني ممتهنة في الخدمة، ولأن لسيدها حق في خدمتها، ولأنهم كما قالوا خراجة ولاجة ولا تتورع كما تتورع الحرائر. قالوا والخامس أنها كما أخذنا من أحكام الآية ليس لها مهر، إن مهرها لسيدها، فهي أقل رتبة، فلذلك لم يبح الشرع إلا بهذه الشروط. طيب سم والله شوف، زواج المسيار إن كان من هذا النوع، يعني كأنه فيه اتفاق عرفي بينهما فهو من هالنوع، وإن كان غايته أنا أقول لك هو يختلف، وإن كان لا يعني هو نكاح وبمهر معروف، ولكن الفرق بأنه أخفاه، هذا ماشي هو بولاية، لكن الفرق أنه فقط أخفاه، فالإخفاء إظهاره للناس كلهم ما هو بشرط، إذا أعلن وعلمه أناس لا يشترط أن تعلم زوجته الأولى أو يعلم أهله الأقربون، أحنا غير شرط ما هو بشرط. سم لا ما من باب الاستحباب، لا إعلان الزواج شرط يا شيخ، لابد يا شيخ، ما هو الوليمة إعلان النكاح، الفرق ما بين السفة والنكاح الإعلان، لابد من إعلان النكاح، العقد هو هذا إعلان إذا كان ولي وشهد شهود هذا إعلان. سم كيف بالعقد؟ لا بدون عقد هذا ما يصح، وهذا هو عد فيه بعد أن أنكح الآن يسمونه يعني النكاح العرفي والنكاح آدم وحواء، وفي طلع أشياء الله المستعان، لكن تقول صلى الله السلام والعافية. طيب هنا قال فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن وورد قراءة أحصن يعني الإماء التي تزوجن، فما معنى أحصن أو أحصن؟ تزوجنا، فإذا أحصنا يعني تزوجنا. وش عبد الله الأشهر واللي ما بأشهر، فإذا أسلمنا. اختلفوا فيها على قولين، قال بعضهم إن المعنى أحصنا أسلمنا، وبعضهم قال تزوجنا، وبعضهم قال إن قراءة أحصنا بمعنى أسلمنا، وقراءة أحصنا بمعنى تزوجنا. وهنا يترتب على هذا أحكام. فإذا قلنا إن معنى أحصنا أسلمنا يكون الحكم، فإذا أحصنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اي نعم، فإن أتينا بفاحشة، فإذا أحصنا أو أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يكون هذا الحكم في المسلمة. وأما الكافرة فلا حد عليها على هذا، إذا قلنا أن الإحصان بمعنى الإسلام. وإذا قلنا أن الإحصان بمعنى التزويج، وش يكون المعنى؟ أن الأمة المتزوجة عليها نصف ما على المحصنات، والمحصنات المراد بهن الحرائر، لأنه في مقابل الإماء الحرائر، يكون عليها نصف ما على المحصنات من العذاب على الحرائر. طيب والحرائر لهما حكمان، الجلد والرجم، إن كانت متزوجة، فإن كانت بكرا فالجلد، وإن كانت متزوجة الحرة فالرجم. فما الذي ينصف على الأمة؟ يعني الذي ينصف الرجم، الذي ينصف الرجم ولا والرجم ما ينصف؟ أو لا يكمل عليها، يعني ما يصير عليها النصف يصير عليها الرجم. إذن قالوا إنها إن كان معنى أحصن بمعنى أنهن تزوجن يكون عليه النصف مع المحصنات من العذاب، يكون عليه النصف الجلد 50. لكن هنا يبقى، طيب الأمة التي لم تتزوج وزنت، فيكون الآية ما بينت حكمها، لأنه قال فإذا أحصن. فعلى كل قول تقولونه فيه إشكال، إن قلتم أحصنا أسلمنا يبقى الأمة الكافرة ما تحد، وإن قلتم أحصنا بمعنى تزوجنا يبقى الأمة إذا زنت وهي غير متزوجة لا تحد. لا ولد ورد إنه يقيم على الحد. علي بن أبي طالب قال في صحيح مسلم: يا أيها الناس أقيموا الحدود على إمائكم، فإن أقيموا الحدود على إمائكم فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، وكانت حديث عهد بن نفاس، فأخبرته فقال أحسنت، فخفت أن أقتلها لما يضربها، فقال أحسنت دعها حتى تتشافى. هنا هذا يقول أقيموا الحد، علي يقوله، فإن ثم بين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. كذا قال إذا زنت. وحديث علي قال: يا أيها الناس أقيموا على رقائكم الحد، حديث أقيموا على رقائكم الحد محصنين وغير محصنين، من أحصن ومن لم يحصن، كذا نص حتى علي قال من أحصن ومن لم يحصن، حديث علي نص. وحديث أبي هريرة في الصحيح قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولم يقل متزوجة، لكن الظاهر من حال أنها غير متزوجة. الحد قال الحد نص على الحد، الحد يا شيخ قال الحد، والحد معروف. على كل حال الآن الآية مشكلة، الآية مشكلة. سم اللي هو أي. طيب وإذا ما كانت وإذا كانت غير متزوجة؟ يعني إذا كانت متزوجة ذكر الأعلى للتنبيه على الأدنى تقصد؟ على كل حال ما نطول فيها المسألة ذي، يعني ما نطول في النقاش ولا المسألة نذكرها. أي. طيب. أي. على كل حال خلونا نعرض المسألة. سمي شيء. على الإماء، على الإماء لا شك، المذكورة قبل، أي المتزوجات. مؤمنة يقول فإذا أسلمنا. كويس تاس، أقبل كلامك، جزاك الله خير. إيه صحيح يا شيخ، فإذا أحسن. على كل حال نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها يلا عشان نبدأ المسألة من جديد. أنا بثيركم واستوى هذه المسألة. قول الله هي قوله تعالى فإذا أحصن أو فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اختلفوا في الإحصان المراد هنا، فقال بعضهم هو الإسلام، وقال بعضهم هو التزويج. وذهب ابن جرير الطبري رحمه الله إلى أن أحصن الإسلام وأحصن التزويج. ولكن يشكل على القول بأنه الإسلام أنه قال قبل ذلك كما قال أخونا وذكره العلماء، هذا ذكروا هذا الاعتراض فقالوا إنه قال من فتياتكم المؤمنات، فكيف يقول بعد فإذا أحصن فإذا أسلمنا؟ ما يجي، لأنه يقول أصلا اشترط في جواز النكاح من الأمة أن تكون مؤمنة، فكيف يقول فإذا أسلمت وهي أصلا لا تنكح إلا وهي مسلمة؟ فهذا القول صحيح وهذا الاعتراض قوي وصحيح. فإذا الذي يظهر الله أعلم أن المراد بالإحصان التزويج، المراد بالإحصان التزويج. فإذا أحصن أو فإذا أحصن يعني فإذا تزوجنا، فمعنى فإذا أحصن يعني أحصنهن أزواجهن بالتزويج وكفوهن عن الحرام بالتزويج، وإذا فإذا أحصنهن يعني فإذا أحصن أنفسهن بالتزويج أو أحصن أزواجهن، هذا المراد بالإحصان. لكن اختلف العلماء هنا في مسألة، وهي هل هذا الحكم خاص بالمتزوجات أو هو يشمل الأمة تزوجت أو لم تتزوج؟ على قولين، فقال أو اختلفوا على أقوال، لكن نذكر الأقرب يعني منها. قالوا بعضهم إنها إن الحكم يعم الجميع، قالوا والآية لها مفهوم لكن أتت الأحاديث بالمنطوق، وهو أنه قال يا أيها الناس علي في الصحيح أقيموا الحد على أرقائكم من أحصن ومن لم يحصن، وحديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. فقالوا هنا النصوص صريحة في أن الحد يقام على الأمة سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فالقرآن هذا مفهوم والحديث منطوق، والمنطوق يقدم على المفهوم. هذا القول الأول. والقول الثاني قالوا إن الحد يقام على المتزوجة على النصف، ولا يقام الحد على غير المتزوجة من الإماء. طيب، وما ورد من الأحاديث، وما ورد من الأحاديث التي فيها أقيم الحدود الحد على أرقائكم من أحصن ومن لم يحصن، وإذا لا كيف نعمل؟ قالوا هؤلاء إن الحد لا يقام إلا على الأمة المتزوجة، والدليل قالوا الدليل القرآن، فإن الله قال فإذا أحصننا، فلو لم يكن هذا القيد معتبر ما نص الله عليه، ولا قال فإذا أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ليعود إلى الإماء كلهن سواء كنا متزوجات أو غير متزوجات. فلما قال فإذا أحصنا دل على أن هذا معتبر، وهذا القول هو الصحيح أن هذا القيد أو هذا الشرط معتبر، لأنه قال فإذا أحصنا، ولو أراد التعميم في جميع الإماء لقال فإذا أتينا بفاحشة أو فإن أتينا بفاحشة بدون ما يقول فإذا أحصنا. أما الأحاديث الواردة في هذا فإنها موجهة. طيب، فيقولون إن قول علي في الحديث الصحيح يا أيها الناس أقيموا الحد على أرقائكم من أحسن ومن لم يحسن، وكذلك حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فليجدها، وذكر ثلاث مرات ثم يبيعها في الرابعة ولو بظفير، قالوا هذا في في في أن الإماء يقام أن الإماء يعزرون، فإذا كان غير محصن فإنه يجلد جلد تعزير، وأما إذا كان محصنا متزوجا فإنه يقام عليه الحد 50 جلدة. قالوا لأن الآية نص في أن الحد خاص بالمتزوجات، والأحاديث إنما وردت في التعزير. قالوا بدليل أن الروايات الأخرى وردت في الصحيح أيضا إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ما قال فليحدها، قال فليجلدها. قالوا وأما قول علي الحد، وكذلك في حديث أبي هريرة الحد، قالوا فإن الحد في عرف الشارع وفي لسان الشارع أعم من الحد الشرعي المعروف، فإنه يطلق على العقوبات سواء كانت بحد محدد أو بغيره. قالوا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قالوا وقد ثبت التعزير بما لا مجال للشك فيه بالاتفاق أنه يكون أكثر من 10 أصوات التعزير، والتعزير قالوا ليس بحد، حتى أن الخمر نفسه يقول تعزير وليس حد، فقالوا إنه يجلد 40 و50 و100 وأكثر يجلد، وهو ليس بحد مقدر، مع أن في الحديث قال لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد. إذا ما المراد بالحد في الحديث؟ يعني في ذنب، الحد المقصود فيه ذنب. طيب إذا ما هو المنهي عنه أن أزيد عن 10 أصوات؟ ما هو؟ أحسنت، التأديب. إذن لا يوجد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني في التأديب، يعني واحد يأدب ولده ما يجد فوق 10، أو امرأته بما أباح الله بشروط ما يجد فوق 10، وكذلك رقيقه فتاه وفتاته رقيقه لا يجد فوق 10 تأديبا، في التأديب. أما في الحد يعني بالمعصية، إذا عصى الله فالولد الصغير ما عليه ذنب، ابنك الصغير ما تجد فوق 10، لو أدبته ما تجد فوق 10، كذلك الأرقى ونحوهم. فهنا الحد إذن نأخذ منه شيء، ما هو؟ إن الحد يطلق على الذنب، الحد يطلق على الذنب ويطلق على المقدر ويطلق على المقدر، فالقذف يطلق عليه حد كذا، والزنا يسمى حدا، وكذلك الذنوب التي تعزر فيها تسمى حدودا. إذن قالوا فقوله قول علي رضي الله تعالى عنه أقيموا الحد، وكذلك في الحديث الصحيح الآخر إذا زنت أمة أحدكم فليجد الحد، فالمراد إيش؟ الحد هنا يعني فليجد لها الحد، يعني عقوبة هذا الذنب فيجدها. وأمر آخر قالوا أيضا، قال بعضهم أيضا إن الأمة إذا زنت وهي متزوجة فإنما يقيم الحد عليها الوالي، وأما إذا كانت غير متزوجة فإن الذي يقيم عليها سيدها، فهو لا يبلغ التنصيف في الغير متزوجة، ليس حدها التنصيف، إنما يجلدها ما يؤدبها يعزلها حسب ما يعزلها. وأما إذا كانت متزوجة فهنا 50. هذا الذي يظهر ويكون دلالة الآية واضحة. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العانة منكم. العانة يعني المشقة. وقال ذلك لمن خشي العانة منكم، والمشقة هنا المراد بها الوقوع في الحرام. فإذا خشي إذن يشترط في جواز نكاح الأمة 3 شروط من عده لي. يجوز في نكاح الأمة 3 شروط: سم عدم القدرة على مهر حرة مسلمة، كذا حرة مؤمنة. 2، الثالث أن تكون الفتاة مؤمنة. والرابع الثاني أن تكون مؤمنة. والثالث أن يخشى العنة. لابد من هذه الشروط 3. ذلك لمن خشي العنة منكم. ثم قال وأن تصبروا خير لكم. طيب لماذا قال وأن تصبروا خير لكم بعد أن أباح؟ قال وأن تصبروا خير لكم. يعني يدل على أن نكاحهن مع هذا مكروه. لما؟ لوجود الأمور المذكورة ذكرناها سابقا: تعرض الولد الرق ولنزول مكانتهن عن مكان الحرائر. صحيح، أيوة. فهنا قال وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم، يعني غفور رحيم. ومن مغفرتي ورحمتي أنه شرع هذه الأحكام التي فيها المغفرة والرحمة. ثم قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يعني الله عز وجل في هذه الأحكام يريد أن يبين لكم. ويريد هنا، هل المقصود بها الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ الشرعية، أحسنت، لأنه الإرادة الشرعية هي التي فيما يحبه الله وقد تقع وقد لا تقع، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه لكن لا بد أن تقع. هذا الفرق بينهما. فهنا الإرادة شرعية، يعني يريد الله ليبين لكم، وقد يتبين لكم وقد لا يتبين، لكن الله يحب ذلك. يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. طيب هذه السنن التي أراد الله أن يبينها لنا، سنن من؟ يعني سنن الأنبياء من قبلنا، ومنها شريعة اليهود والنصارى التي لم تحرف، كذا. طيب ما فائدة هذه الجملة؟ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قالها بعد هذه الأحكام التي ذكرها في المحرمات. ما الفائدة أن يقول يريد ليبين لنا ويهدينا سنن من قبلنا؟ قالوا هنا الفائدة أنه بعد هذه الأحكام التي فيها محرمات وفيها بيان للشرائع وحفظ الأعراض، قال إن هذا من سنن المرسلين، وهو من سنن من كان قبلنا، وهذا أدعى للتمسك بهذه الأحكام. وأمر آخر وهو أن يبين أن غيرنا قد شاركنا فيها، ومشاركة غيرنا فيها أيضا يؤسينا ويجعلنا نقبل ونقبل على هذه الأحكام، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال على الذين من قبلنا أيضا، ليبين أنه شرع حكيم محكم ولأن يوطن النفوس أيضا أن غيرنا مثلنا. فقال هنا يريد ليبين لكم ويهديكم شرع الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يعني الله يريد أن يتوب علينا، والله عليم حكيم في شرعه. ثم قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهل هذا تكرار لما قبله وهو قوله والله يريد أن يتوب عليكم، لأنه قال قبلها يريد أن يتوب عليكم، فهل هذا تكرار؟ قال بعضهم إن هذا من باب التأكيد، والذي يظهر الله أعلم أنها جملة مستقلة، وهو أنه هنا أراد أن يبين أن الله جل وعلا في شرعه فيما شرع لنا إنما أراد كل خير لنا والتوبة التي تؤدي إلى الجنة، ولهذا قال والله يريد، وبدأ بالمسند إليه كما يقولون، وهو يدر على القصر، يعني أن الله وحده هو الذي يريد أن يتوب في مقابل هؤلاء الذين يتبعون الشهوات. قال والله يريد، هو وحده الذي يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وعبر هنا بالاسم الموصول، فلم يقل ويريد الكفار مثلا أو المنافقون أو غيرهم، إنما قال الذين يتبعون الشهوات، والسر هنا في جملة الصلة، يعني أن الذي يدعوهم إلى ما يدعوهم إليه هو اتباع الشهوات. فالله في مقابل يؤسس لأمر هنا مهم، وهو أنه في مسائل الحرمات هذه والأحكام التي ذكرها يبين، قال والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات في مقابل هذا أن تميلوا ميلا عظيما. فهم أصحاب شهوات، وصاحب الشهوة في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله يريد أعظم ما يكون، وهو التوبة التي توصل إلى الجنة، وهؤلاء يريدون أحقر ما يكون، وهو أن تميلوا ميلا عظيما، وليس مجرد ميل، ميلا عظيما. نعم، فهم يريدون منكم أن تميلوا ميلا عظيما في كل أموركم وفي أمور الشهوات والمحارم والحرمات، لأنه عبر عنهم بالاسم الموصول ويريد الذين يتبعون الشهوات، فهم هنا يدعون إلى ما يفسد أخلاق الناس وكرامتهم، لأنهم أصحاب شهوات، فهم يدعون بحكم الشهوة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيريدون أن يصرفون الناس عن أحكام الشرع وعن حفظ الحرمات، بل يدعون إلى انتهاك الحرمات. لكن هؤلاء من هم؟ هل هم اليهود أو النصارى أو المنافقون أو يشمل هذا كله؟ يشمل هذا كله، اليهود والنصارى والمنافق، ويشمل المنافقين والذين في قلوبهم مرض، كل هؤلاء تشملهم الآية، لأنه عبر بالاسم الموصول الذين يتبعون الشهوات، فهؤلاء هذا الذي هم يريدون. قال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون، فهذا عجيب، الله يريد أن يتوب، وهؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. فهنا القصر قال والله يريد أن يتوب عليكم، يعني هو الذي يريد أن يتوب وحده، وأما هؤلاء فليس عندهم من الخير شيء في مقابل ذلك، ليس عندهم من الخير شيء، لأنه بعض الناس قد يجمع خير وشر، وقد يكون عنده شر لكن عنده خير، أما هؤلاء لا، يريدون أن تتبعون الشهوات، يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، كما قال الله عز وجل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ما قال يفسدون بس، ليش قال يفسدون ولا يصلحون؟ قد يكون مفسد ويصلح، له إصلاح، هذولا ما فيهم خير، يفسدون هذا 9 رهط هؤلاء ما فيهم خير أبد، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر بل يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. قال هنا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالإنسان قد يكون عنده معاصي وقد يكون يرتكب المحرمات لكنه يغار على الحرمات، وهذا حاصل. فقد يكون الإنسان في نفسه عنده معاصي، بل قد يقترف الزنا ويشرب الخمر لكنه لا يرضى بالخمر ولا يرضى بالزنا، هذا عنده معصية لكنه ليس من الذين يتبعون الشهوات، إنما يعصي هذا. أما هؤلاء يتبعون الشهوات، هي ديدنهم، ديدنهم اتباع الشهوات. شوف تعبير القرآن، ويريد الذين يتبعون الشهوات، حالهم حالهم هكذا، إفساد لا يصلح فيه، أن تميلوا ميلا عظيما. ولك أن تعجب أن مثل هذه الآيات دائما تأتي، يعني تكررت في القرآن مثل هذه بعد ذكر المحرمات وبعد ذكر أحوال العفة والمحارم. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم قال بعد ذلك لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالله يأمر نساء بناته ونساء أزواجه وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني يلبسن الجلباب الذين يغطين بهن أجسامهن إذا خرجن وبرزن للناس حتى يعرفن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن أنهن حرائر ليس كحال الإماء، لأن فيه من أصحاب الشهوات من المنافقين في المدينة من كانوا يتعرضون للإماء بالشهوات والمحرمات ويتهيبون من الحرائر، فأمرنا أن يتميزن بعفتهن وحجابهن ولباسهن حتى لا يتطاول هؤلاء المنافقون على الإماء على عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ثم هددهم فقال لئن لم ينتهي الذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فإذا رجع المؤمنون إلى دينهم وتمسكوا بما أمر الله به من أحكام الشرع ومن العفة والطهارة فإن الله ينصرهم وإن الله يدفع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فما أمر الله، والله ما أمر الله بهذه الأحكام وقررها وذب عنها وأكد عليها إلا لحاجة الناس إليها أشد الحاجة. وما حذر الله عز وجل من هؤلاء الأعداء الذين يتربصون بالمؤمنين ويريدون أن يفسدوا عليهم عقائدهم وأديانهم وأحكام شرعهم إلا لأن هذا الأمر مهم وعظيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم قال يريد الله، شف سبحان الله العظيم كيف كل هذه من محبوبات الله، يريد الله أن يخفف عنكم، يعني هذه الأحكام التي حكم بها الله ليس فيها شدة إنما هي من صالحكم ومما تطيقون وتقدرون عليه. وأيضا يتنبه المتنبه إلى أن من هؤلاء الذين يتبعون الشهوات من سيقول هذه أحكام مشددة غليظة تؤذي وتكتب حرية المسلم إلى غير ذلك من الكلام والهراء. فإن الله يقول يريد الله أن يخفف، يعني ما شرع هذا إلا تخفيفا وصيانة، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، ولأن الإنسان ضعيف خلقه ربه وهو أعلم به، فإنه ما شرع له من الأحكام إلا ما يناسب ضعفه ولم يكلفه ما يطيق. فليقبل المسلم ولتقبل المسلمة على أحكام الله وشرع الله برضا وبإيمان، وليعلم كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمنة بأن الله الذي شرع لنا هذا الشرع إنما شرعه لنا، وأننا نحن فقراء إلى الله، وأن الله جل وعلا هو الغني الحميد، وأن الله جل وعلا أرأف بنا وأرحم بنا من أمهاتنا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يسمعون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.